الخامسة قوله تعالى: فلما أسلم انقاد لأمر الله، وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعلي رضوان الله عليهم فلما سلم أي فوض أمرهما إلى الله. وقال ابن عباس: استسلم. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله عز وجل وأسلم الآخر ابنه. وتله للجبين قال إذ قال قتادة: كبه وحول وجهه إلى القبلة. وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره: فلما أسلم وتله للجبين فدينه بكبش. وقال الكوفيون: الجواب ناديناه، والواو زائدة مقحمة كقوله: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا أي أوحينا، وقوله: وهم من كل حدب ينسلون، واقترب أي اقترب، وقوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال أي قال لهم: وقال امرؤ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى أي انتحى، والواو زائدة. وقال أيضا: حتى إذا حملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر المجن لنا، إن اللئيم الفاجر الخب، إن اللئيم الفاجر الخب، أيوه ماشي، أراد قلبتم. قال النحاس: والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تزاد. وفي الخبر: إن الذبيحة أو أن الذبيحة قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف ثيابك لئلا ينطبح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون علي، واخذفني للوجه لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني، ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع، وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام. فلما جر إبراهيم عليه السلام السكين ضرب الله عليه صفيحة من نحاس فلم تعمل السكين شيئا، ثم ضرب به على جبينه وحز في قفاه فلم تعمل السكين شيئا. فذلك قوله تعالى: وتله للجبين. كذلك قال ابن عباس: معناه كبه على وجهه. فنودي: ابراهيم قد صدقت الرؤيا، فالتفت فاذا بكبش. ذكره المهدوي. وقد تقدمت الاشاره الى عدم صحته، وان المعنى لما اعتقد الوجوب وتهيأ للعمل، هذا بهيئه الذبح وهذا بصوره المذبوح، اعطيا محلا للذبح فداه فداء اعطي محلا للذبح فداء ولم يكن هناك مر سكين. وعلى هذا طيب، أعطي محلا للذبح فداء ولم يكن هناك مر سكين. وعلى هذا يتصور النسخ قبل الفعل على ما تقدم، والله أعلم. قال الجوهري: وتله للجبين أي صرعه كما تقول كبه لوجهه. قال الهروي: والتل الدفع والصرع. ومنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: وتركوك لما تلك، وتركوك لما تلك أي لما صراعك. وفي حديث آخر: فجاء بناقة كوماء فتلها أي أناخها. وفي الحديث: بين أنا نائب أتيت مفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي. قال ابن الأنباري: أي فألقيت في يدي، يقال تللت الرجل إذا ألقيته. قال ابن العربي: فصبت في يدي، والتل الصب، يقال تل يتل إذا صب، وتل يتل بالكسر إذا سقط. قلت: وفي صحيح مسلم عن سعد بن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فقال للغلام: يا تأذنني أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أثير من نصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، يريد جعله في يدي. وقال بعض أهل الإشارة إن إبراهيم عليه السلام ادعى محبة الله ثم نظر إلى الولد بالمحبة، فلم يرضى حبيبه محبة مشتركة، فقيل له: يا إبراهيم اذبح ولدك في مرضاتي. فشمر وأخذ السكين وأضجع ولده، ثم قال: اللهم تقبله مني في مرضاتك. فأوحى الله إليه: يا إبراهيم، لم يكن المراد ذبح الولد، وإنما المراد أن ترد قلبك إلينا، فلما رددت قلبك بكليتك إلينا رددنا إلى ولدك إليك. وقال كعب وغيره: لما أري إبراهيم ذبح ولده في منامه قال الشيطان: والله لئن لم أفتنها عند هذا آل إبراهيم لم أفتن منهم أحدا بعد أبدا. فتمثل الشيطان لهم في صورة رجل، ثم أتى أم الغلام وقال: أتدرين أين أذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: لا. قال: إنه يذهب به ليذبحه. قالت: كلا، هو أرأف به من ذلك. فقال: إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فإن كان ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه. ثم أتى الغلام فقال: أتدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: لا. قال: فإنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولما؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فليفعل ما أمره الله به سمعا وطاعة لأمر الله. ثم جاء إبراهيم فقال: أين تريد؟ ثم جاء إبراهيم فقال: أين تريد؟ والله إني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك. عرفه إبراهيم فقال: إليك عني يا عدو الله، فوالله لأمضين لأمر ربي. فلم يصب الملعون منهم شيئا. وقال ابن عباس: لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عارض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه سبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه سبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه 7 حصيات حتى ذاب، ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى، واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيه، فقيل بمكة في المقام وقيل في المنحر بمنى عند الجمار التي رمى بها إبليس لعنه الله. قال ابن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيب، وحكي عن سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير بمنى. وقال ابن جريج أو ثبير وقال ابن جريج ذبحه في الشام وهو من بيت المقدس على ميلين، والأول أكثر، فإنه ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش بالكعبة، فدل على أنه ذبحه بمكة. وقال ابن عباس فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وإن لقد كان أول الإسلام أو أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبز. أجاب من قال بأن الذبح وقع بالشام لعل الرأس عمل من الشام إلى مكة، والله أعلم. 6 قوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين أن نجزيهم بالخلاص من الشدائد في الدنيا والآخرة، إن هذا لهو البلاء المبين وإن نعمة الظاهرة. يقال أبلاه الله بلاء وإبلاء وبلاء إذا أنعم عليه، وقد يقال بلاه. قال زهير: فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. فزعم قوم أنه جاء بلغتين، وقال آخرون: بل الثاني من بله يبلوه إذا اختبره، ولا يقال من الاختبار إلا بلاه يبلوه، ولا يقال من الابتلاء يبلوه. وأصل هذا كله من الاختبار أن يكون بالخير والشر. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال أبو زيد: هذا من البلاء الذي نزل به في أن يذبح ابنه. قال: وهذا من البلاء المكروه. 7 قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الذبح اسم المذبوح وجمعه ذوح، كالطحن اسم المطحون، والذبح بالفتح المصدر، عظيم أي عظيم القدر. ولم يرد عظيم الجثة، ولم يرد عظيم الجثة، ولم وإنما يرد عظم قدره. ذبح عظيم القدر. نعم نعم، ولم أحسن يرد الله عظيم إليك، عظيم أي عظيم القدر، ولم يرد عظيم الجثة، وإنما عظم قدره، لأنه فدي به الذبيحة، أو فدى به نعم الذبيحة، أو لأنه متقبل. قال النحاس: عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف، وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف أو المتقبل. وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرب به هابيل، فكان في الجنة يرعى حتى فضى الله به إسماعيل. وعنه أيضا أنه قال: إنه كبش أرسله الله من الجنة، كان قد رعى في الجنة 40 خريفة. وقال الحسن: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير، فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه، وهذا قول علي رضي الله عنه. فلما رآه إبراهيم أخذه وذبحه وأعتق ابنه، وقال: يا بني اليوم أهدت لي. وقال أبو إسحاق الزجاج: قد قيل إنه فدي بوعل، والوعل التيس الجبلي، وأهل التفسير على أنه فدي بكبش. 8 بهذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والفقر، وهذا مذهب مالك وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الضأن، وإناث الضأن أفضل من فحول المعز، وفحول المعز خير من إناثها، وإناث المعز خير من الإبل والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي ضخم الجثة سمين، وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل: إن نذرت أن أنحر ابني، فقال: يجزيك كبش سمين. ثم قرأ: وفديناه بذبح عظيم. وقال بعضهم: لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، وأكثر ما ضحى به الكباش. فذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن الليث عن مجاهد أنه قال: الذبح العظيم الشاة. 9 واختلفوا أيهما أفضل، الأضحية أم الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصحابه: الضحية أفضل إلا بمنى، لأنه ليس موضع الأضحية. حكاه أبو عمر. وقال ابن المنذر: وروينا عن بلال رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بديك، ولا أن أضعه في يتيم قد ترب فيه. هكذا قال المحدث: أحب إلي من أن أضحي به. وهذا قول شعبة: إن الصدقة أو أن الصدقة أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور، وفيه قول ثان: إن الضحية أفضل. هذا فيه ولا عنه؟ فيه قول ثان. طيب، ما هو إلا بمنن. طيب، هذا قول ربيعة، وفيه قول ثاني: إن الضحية أفضل. هذا قول ربيعة وأبي الزناد. وفيه قال أصحاب الرأي: زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل، يعني قال ذلك أيضا. قالوا: الضحية أفضل من الصدقة. الشافعي كمان، قالوا: الضحية أفضل من الصدقة، لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد، ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل، وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله. قال أبو عمر: وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان، فمنها ما رواه سعيد بن داود سنيد، صح؟ ابن داود بن أبي زنبر، ولا سعيد، صح؟ عن مالك عن ثور بن زيد سعيد سعيد سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم. قال أبو عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا أيها الناس ضحوا وطيبوا أنفسا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرمها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة، فإن الدم إن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة. ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد، وخرجه الترمذي أيضا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض، فطيبوا بها نفسا. قاله في الباب عن عمران بن حسين وزيد بن أرقم، وهذا حديث حسن. العاشرة: إن الضحية ليست لا بواجبة صح ولكنها حديث سنة جيد. معروفة. لا صح. نعم لا صح حديث الفضل الأضحية بعينها إلا أنها سنة أبينا إبراهيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صح، فضل خاص. أحسن الله إليك. العاشرة: إن الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروفة. قال عكرمة: كان ابن عباس يبعث لي يوم الأضحى برميل أشتري له لحمة، ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس. قال أبو عمر: ومحمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يضحيان عند أهل العلم، لئلا يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة فرض، واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم، لأنه الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وقد حكى الطحاوي في مختصره قال: وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار، ولا تجب على المسافر. قال: وتجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثل التي تجب عليه من نفسه. وخالفه أبو يوسف محمد فقال: ليست بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل. نأخذ. قال أبو عمر: وهذا قول مالك. قال: لا ينبغي لأحد تركها مسافرا كان أو مقيما، فإن تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر إلا الحاج بمنى. قال الإمام: وقال الإمام الشافعي: هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليست بواجبة. وقد احتج من أوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بردة بن نيار أن يعيد ضحية أخرى، لأن ما لم يكن فرضا لا يؤمر فيه بالإعادة. احتج آخرون بحديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، قالوا: فلو كان ذلك واجبا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحي. وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال رضي الله عنهم. الحادية عشرة: والذي يضحي بإجماع المسلمين والذي يضحى به. بارك الله نعم تريح، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. اقرأ أبو عمر. السلام عليكم سيدي. عشرة حادية عشرة. وأنا كنت لحد ما قال الرسالة حالا. الوقت مش وقت رسائل، لا إرسال ولا استقبال. وأنا سيدنا ما والإخوة الله يصلحهم الحال. عرفت طيب دلوقتي قرأت الدرس. بسم الله. الحادية عشرة: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. قال ابن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، يضحى ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي: لو نزل ثور وحشي على بقرة إنسية أو ثور إنسي على بقرة وحشية لا يجوز نعم. شيء من هذا أضحية. وقال أصحاب الرأي: جائز الله يرحمه. الكلية فعلا. منزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوبا إلى الأنعام. أحسن نعم الله إليك. وفي إليه قال: الثانية عشرة: وقد مضى في سورة الحج الكلام في وقت الذبح والأكل من الأضحية مستوفا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. في رواية قال: ويقول بسم الله والله أكبر. وقد مضى في آخر الأنعام حديث عمران بن حصين، ومضى في المائدة ومضى في المائدة القول في التذكية وبيانها وما يذكى به، وأن زكاة الجنين زكاة أمه مستوفا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشين، بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وقد اختلف العلماء في هذا، فكان الحسن البصري يقول في الأضحية بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل مني من فلان، وقال مالك إن فعل ذلك فحسن وإن لم يفعل وسمى الله أجزاءه، وقال الشافعي والتسمية على الذبيحة بسم الله، فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله أو صلى على محمد صلى الله عليه وسلم لم أكرهه، أو قال اللهم تقبل مني أو قال تقبل من فلان فلا بأس. وقال النعمان يكره أن يذكر اسم أن يذكر مع اسم الله غيره، يكره أن يقول اللهم تقبل من فلان عند الذبح، وقال لا بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح. وحديث عائشة يرد هذا القول. وقد تقدم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لما أراد ذبح ابنه الله أكبر والحمد لله، فبقي سنة الثالثة عشرة. روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال أربعا. ما كان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى. لفظ مالك ولا خلاف فيه، واختلف لا في الياس تنقي، تنقي. نعم التي لا تنقي. لا تنقي. أحسن الله لك. قال لفظ مالك ولا خلاف فيه، واختلف في اليسير من ذلك. قالت وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال والمقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. قال هذا حديث حسن صحيح في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسنن والتي نقص من خلقها. قال مالك هذا أحب ما سمعت إلي. قال القتبي لم تسنن أي لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانا. وقال كما يقال فلان لم يلبن أي لم يعط لبنا، ولم يسمن أي لم يعط سمنا، ولم يعسل أي لم يعط عسلا. وهذا مثل النهي عن الأضاحية عن الهتماء. قال أبو عمر ولا بأس أن يضحى عند مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة، فإن كانت ساقطة الأسنان وهي فتية لم يجوز أن يضحى بها، لأنه عيب غير خفيف، والنقصان كله مكروه وشرحه وتفصيله في كتب الفقه وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استشرقوا ضحاياكم فإنها على الصلاة مطاياكم، ذكره الزمخشري. والرابعة عشرة ودلت الآية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه أنه يفديه بكبش كما فدى به إبراهيم ابنه. قال ابن عباس وعنه رواية أخرى ينحر 100 من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه. روى الروايتين عنه الشافعي، وروى عنه القاسم بن محمد يجزيه كفارة يمين، وقال مسروق لا شيء عليه، وقال الشافعي هو معصية يستغفر الله منها، وقال أبو حنيفة هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة ولا يلزمه في غير ولده شيء. قال محمد عليه بالحالف بنحر عبده مثل الذي عليه في الحالف بنحر ولده إذا حنث. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك في من قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي. قال ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراد فلا شيء عليه. قال من جعل ابنه هديا أهدى عنه. قال القاضي بن العربي يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة، لأن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعا، فألزم الله عز وجل إبراهيم ذبح الولد وأخرجه عنه بذبح شاة. وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاة، لأن الله تعالى قال ملة أبيكم إبراهيم، والإيمان التزام أصلي والنذر التزام شرعي فرعي، فيجب أن يكون محمولا عليه. فإن قيل كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية والأمر بالمعصية لا يجوز، قلنا هذا اعتراض على كتاب الله، ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام، فكيف بمن يفتي في الحلال والحرام؟ وقد قال الله تعالى فعل ما تؤمر، والذي يجلو الإلباس عن قلوب الناس في ذلك أن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للأعيان، وإنما الطاعة عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال، والمعصية عبارة عما تعلق به النهي من الأفعال. فلما تعلق الأمر بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم صار طاعة وابتلاء، ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين في الصبر على ذبح الولد والنفس. ولما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية. فإن قيل: كيف يصير نذرا وهو معصية؟ قلنا: إنما يكون معصية لو كان يقصد ذبح الولد بنذره ولا ينوي الفداء. فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينوي الفداء، قلنا: لو قصد ذلك لما لم يضره في قصده ولا أثر في نذره، لأن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة شرعا. الخامسة عشرة: قوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين أي على إبراهيم ثناء جميلا في الأمم بعده، فما من أمة إلا تصلي عليه وتحب إلا تصلي عليه وتحبه. وقيل: هو دعاء إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال عكرمة: هو السلام على إبراهيم أي سلاما منا. وقيل: سلامة له من الآفات، مثل: سلام على نوح في العالمين، حسب ما تقدم. كذلك نجزي المحسنين: إنه من عبادنا المؤمنين، أي من الذين أعطوا العبودية حقها حتى استحقوا الإضافة إلى الله عز وجل. السادسة عشرة: قوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال ابن عباس: بشر بنبوته، وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين، فعلى هذا الذبيح هو إسحاق بشر بنبوته جزاء على صبره ورضاه بأمر ربه واستسلامه له. وباركنا عليه وعلى إسحاق أي ثنينا عليهما النعمة. وقيل: كثرنا ولدهما، أي باركنا على إبراهيم وعلى أولاده وعلى إسحاق حين أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه. وقد قيل إن الكناية في عليه تعود على إسماعيل وأنه هو الذبيح. قال المفضل: الصحيح الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيل، وذلك أنه قص قصة الذبيح، فلما قال في آخر القصة: وفديناه بذبح عظيم، ثم قال: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. باركنا عليه أي على إسماعيل وعلى إسحاق، كنا عنه لأنه قد تقدم ذكره. ثم قال: ومن ذريتهما، فدل على أنها ذرية إسماعيل وإسحاق، وليس تختلف الرواية في أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق ب13 سنة. قلت: قد ذكرنا أولا ما يدل على أن إسحاق أكبر من إسماعيل، وأن المبشر به هو إسحاق بنص التنزيل. فإذا كانت البشارة بإسحاق نصا، فالذبيح لا شك هو إسحاق. وبشر به إبراهيم مرتين، الأولى بولادته والثانية بنبوته، كما قال ابن عباس: ولا تكون النبوة إلا في حال الكبر، ونبيا نصب على الحال، والهاء في عليه عائدة إلى إبراهيم وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجع الكناية إليه. وأما ما روي من طريق معاوية قال: سمعت رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الذبيحين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية: إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر لله إن سهل عليه أمرها لأذبحن أحد ولده لله، فسهل الله عليه أمرها. فوقع السهم على عبد الله، فمنعه أخواله بنو مخزوم، وقالوا: افد ابنك. ففداه بمئات من الإبل وهو الذبيح، وإسماعيل هو الذبيح الثاني، فلا حجة فيه، لأن سنده لا يثبت على ما ذكرنا في كتاب الأعلام في معرفة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأن العرب تجعل العم أبا، قال الله تعالى: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وقال تعالى: ورفع أبويه على العرش، وهما أبوه وخالته. وكذلك ما روي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو صح إسناده فكيف وفي الفرزدق نفسه مقالة. السابعة عشرة: قوله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم. لما ذكر البركة في الذرية والكثرة قال: منهم محسن ومنهم مسيء، وإن المسيء لا تنفع بنوة النبوة، فاليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق، والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل، فلا بد من الفرق بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر. وفي التنزيل: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه الآية، أي أبناء رسل الله، فرأوا لأنفسهم فضلا. وقد تقدم قوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم. تركنا عليهما في الآخرين: سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. قوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون، لما ذكر إنجاء إسحاق من الذبح وما من به عليهما بعد النبوة، ذكر ما من به أيضا على موسى وهارون من ذلك. وقوله: من الكرب العظيم، قيل: من الرق الذي لحق بني إسرائيل، وقيل: من الغرق الذي لحق فرعون. ونصرناهم، قال الفراء: الضمير لموسى وهارون وحدهما. وهذا على أن الاثنين جمع، دليله قوله تعالى وآتيناهما وهديناهما، وقيل الضمير لموسى وهارون وقومهما، وهذا هو الصواب لأن قبله ونجيناهما وقومهما والكتاب المستبين التوراة، يقال استبان كذا أي صار بينا، واستبانه فلان مثل تبين الشيء بنفسه وتبينه فلان، والصراط المستقيم الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه وهو دين الإسلام، وتركنا عليهما في الآخرين يريد الثناء الجميل سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. تقدم قوله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك ناجي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قوله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين قال المفسرون إلياس نبي من بني إسرائيل وروي عن ابن مسعود أنه قال قال إسرائيل هو يعقوب وإلياس وإدريس وقرأ وإن إدريس وقاله عكرمة وقال هو في مصحف عبد الله وإن إدريس لمن المرسلين وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس هو عم اليسع وقال ابن إسحاق وغيره كان القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب ابن يوقن ثم حزقيل ثم لما قبض الله حزقيل النبي عظمت الأحداث في بني إسرائيل ونسوا عهد الله وعبدوا الأوثان من دونه فبعث الله إليهم إلياس نبيا وتبعه اليسع وآمن به فلما عتى عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يريحه منهم فقيل له اخرج يوم كذا وكذا إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فاركبه ولا تهبه فخرج معه اليسع فقال يا إلياس ما تأمرني فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى فكان ذلك علامة استخلافه إياه على بني إسرائيل وكان ذلك آخر العهد به وقطع الله على إلياس لذة المطعم والمشرب وكسه الريش وألبسه النور فطار مع الملائكة فكان إنسيا ملاكيا سماويا أرضيا. قال ابن قتيبة وذلك أن الله تعالى قال لإلياس اسألني أعطك قال ترفعني إليك وتؤخر عني مذاقة الموت فصار يطير مع الملائكة وقال بعضهم كان قد مرض وأحس الموت فبكى فأوحى الله إليه لم تبكي حرصا على الدنيا أو جزعا من الموت أو خوفا من النار قال لا ولا شيء من هذا وعزتك إنما جزعي كيف يحمدك الحامدون بعدي ولا أحمدك ويذكرك الذاكرون بعدي ولا أذكرك ويصوم الصائمون بعدي ولا أصوم ويصلي المصلون ولا أصلي. فقيل له يا إلياس وعزتي لأؤخرنك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكر يعني يوم القيامة. وقال عبد العزيز بن أبي رواد إن إلياس والخضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان في كل عام ببيت المقدس يوافيان الموسم في كل عام. وذكر ابن أبي الدنيا إنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم ما شاء الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله ما شاء الله ما شاء الله توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد مضى في الكهف وذكر من طريق مكحول عن انس رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بفج الناقه عند الحجر اذا نحن بصوت يقول اللهم اجعلني من امه محمد المرحومه المغفور لها المتوب عليها المستجاب لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس انظر ما هذا الصوت. فدخلت الجبل فاذا انا برجل ابيض اللحيه والراس عليه ثياب بيض طوله اكثر من 300 ذراع فلما نظر إلي قال أنت رسول النبي قلت نعم قال ارجع إليه فأقره مني السلام وقل له هذا أخوك إلياس يريد لقاءك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى إذا كنا قريبا منه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت فتحدث طويلا فنزل علي ما شيء من السماء شبه السفرة فدعواني فأكلت معهما فإذا فيها كمأة ورمان وكرفس فلما أكلت قمت فتنحيت وجاءت سحابة فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابي فيها تهوي. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أنت وأمي هذا الطعام الذي أكلنا من السماء نزل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألته عنه فقال يأتيني به جبريل في كل 40 يوما أكلة وفي كل حول شربات وفي كل حول شربة من ماء زمزم، وربما رأيته على الجب يملأ بالدلو فيشرب، وربما سقاني. قوله تعالى إذ قال لقومه يعني لبني إسرائيل ألا تتقون يعني الله عز وجل وتخافون عقابه، لا تدعون بعل اسم صنم لهم كانوا يعبدونه، وبذلك سمت مدينتهم بعل بك. قال ثعلب اختلف الناس في قوله عز وجل ها هنا بعلا، فقالت طائفة البعل ها هنا الصنم، وقالت طائفة البعل ها هنا ملاك، وقال ابن إسحاق امرأة كانوا يعبدونها والأول أكثر. وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أتدعون بعلا قال صنما، وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس أتدعون بعلا قال ربا. قال النحاس والقولان صحيحان، أي أتدعون صنما عاملتموه ربا، يقال هذا بعل الدار أي ربها، فالمعنى أتدعون ربا اختلقتموه، وأتدعون بمعنى أتسمون، حكى ذلك سيبويه. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي البعل الرب بلغة اليمن، وسمع ابن عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال من بعل هذه أي من ربها، ومنه سمي الزوج بعلا. قال أبو داود ورأيت بعلك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. قال مقاتل صنم كسره إلياس وهرب منهم، وقيل كان من ذهب وكان طوله 20 ذراعا وله 4 أوج فوتنوا به وعظموه حتى أخدموه 400 سادن وجعلوهم أنبياءه. فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسادنة يحفظونها ويعلمونها الناس، وهم أهل بعل بكة من بلاد الشام، وبه سميت مدينة بعل بكة كما ذكرنا. وتذرون أحسن الخالقين أي أحسن من يقال له خالق، وقيل المعنى أحسن الصانعين، لأن الناس يصنعون ولا يخلقون الله ربكم ورب آبائكم الأولين. بالنصب عن في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن خثيم خيثم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة الكسائي، وإليهما يذهب أبو عبيد وأبو وبعد حاتم خثيم. خثيم. وقرأ الربيع بن خثيم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة الكسائي، وإليها يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى أبو عبيد أنها على النعت. قال النحاس وهو غلط، إنما هو على البدل ولا يجوز النعت ها هنا، لأنه ليس بتخلية. وقرأ ابن كثير وأبو عامر وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع. قال أبو حاتم ما معناه والله ربكم. قال النحاس وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف. ورأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن الرفع أولى وأحسن، لأن قوله رأس آية فالاستئناف أولى. قال ابن الأنبري من نصب أو رفع لم يقف على أحسن الخالقين على جهة التمام، لأن الله عز وجل مترجم عن أحسن الخالقين من الوجهين جميعا. قوله تعالى فكذبوه أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه فإنهم لمحضرون، أي في العذاب، إلا عباد الله المخلصين أي من قومه فإنهم نجوا من العذاب. وقرئ المخلصين بكسر اللام، وقد تقدم وتركنا عليه في الآخرين تقدم سلام على إلياس قراءة الأعرج وشيبة ونافع. وقرأ كلمة أبو عمرو بن كثير وحمزة والكسائي سلام على الياسين، وقرأ الحسن سلام على الياسين بوصل الألف كأنها ياسين كأنها ياسين، دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف، والمراد إلياس عليه السلام عليه وقع التسليم، ولكنه اسم أعجمي، والعرب تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. قال ابن جني العرب تتلاعب الأسماء الأعجمية تلاعبا، فياسين وإلياس وإلياسين شيء واحد. قال الزمخشري وكان حمزة إذا وصل نصب وإذا وقف رفع. أكلة اللغات يعني سيدنا، إذا قال العرب يقصد قريش. قال الزمخشري وكان حمزة إذا وصل نصب إذا وقف رفع، وقرئ على إلياسين وإدريسين وإدريسين وإدراسين على أنها لغات في إلياس وإدريس، ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى. قال النحاس ومن قرأ سلام على إلياسين فكأنه والله أعلم جعل اسمه إلياس وياسين ثم سلم على آله أي أهل دينه ومن كان على مذهبه، وعلم أنه إذا سلم على آله من أجله فهو داخل في السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن قرأ إلياسين فللعلماء فيه غير قول، فروى هارون عن أبي يعني ابن أبي إسحاق قال إلياسين مثل إبراهيم، يذهب إلى أنه اسم له، وأبو عبيدة يذهب إلى أنه جمع جمع التسليم على أنه وأهل بيته سلم عليهم. وأنشد قدني من نصر الخبيين قدني من نصر الخبيبين قد قدني من نصر الخبيين قدي، يقال قدني من وقدي لغتان بمعنى حسب، وإنما يريد أبا خبيب عبد الله بن الزبير، فجمعه على أن من كان على مذهبه داخل معه، وغير أبي عبيدة يرويه الخبيبين على التثنية، يريد عبد الله ومصعبا. فرأيت علي بن سليمان يشرح بأكثر من هذا، قال: فإن العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم، فيقولون المهالبة، على أنهم سموا كل رجل منهم بالمهلب. قال: فعلى هذا سلام على إلياسين، سمي كل رجل منهم بإلياس. وقد ذكر سيبويه على في كتابه شيئا من هذا، وقد ذكر سيبويه في كتابه شيئا من هذا، إلا أنه ذكر أن العرب تفعل هذا على جهة النسبة، فيقولون الأشعريون يريدون به النسب. قال المهدوي: ومن قرأ الياسين فهو جمع بدل، فهو جمع يدل فيه إلياس، فهو جمع إلياسين، فحذفت ياء النسبة كما حذفت ياء النسبة في جميع في جمع المكسر في نحو المهالبة، ولا في جميع المكسر في نحو المهالبة في جمع مهلبي، الجمع كذلك التكسير. تكسير في جمع التكسير في نحو المهالبة في جمع مهلبي، كذلك حذفت في المسلم فقيل المهلبون. وقد حكى سيبويه الأشعرون والنميرون يريدون الأشعريين والنميريين. قال السهيلي: وهذا لا يصح، بل هي لغة في إلياس، ولو أراد ما قالوه لأدخل الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين، فكان يقول سلام على إلياسين الإلياسين، لأن العالم إذا جمع ينكر حتى يعرف بالألف واللام. لا تقول سلام على زيدين، بل على الزيدين بالألف واللام. فإلياس عليه السلام فيه ثلاث لغات. قال النحاس: واحتج أبو عبيد في قراءته سلام على إلياسين، وأنه اسمه كما أن اسمه إلياس، لأنه ليس في الصورة سلام على إل لغيره من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكما سمي الأنبياء كذا سمي هو. وهذا الاحتجاج أصله لأبي عمرو، وهو غير لازم، لأن بينا قول أهل اللغة أنه إذا سلم على آله من أجله فهو سلام عليه، والقول بأن اسمه إلياسين يحتاج إلى دليل ورواية، فقد وقع في الأمر إشكال. قال الماوردي: وقرأ الحسن سلام على ياسين بإسقاط الألف واللام، وفيه وجهان، أحدهما أنهم آلوا يا آل محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، والثاني أنهم آلوا ياسين. فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما أنها زيدت لتساوي الآي، كما قال في موضع طور سيناء وفي موضع آخر طور سينين، فعلى هذا يكون السلام على أهله دونه، وتكون الإضافة إليه تشريفا له. الثاني أنها دخلت للجمع فيكون داخلا في جملتهم، فيكون السلام عليهم وعليه وعليهم. قال السهيلي: قال بعض المتكلمين في معاني القرآن آل ياسين آل محمد صلى الله عليه وسلم، ونازع إلى قول من قال في تفسير ياسين يا محمد، وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة. أحدها أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يلزم أن تكون كما فيها في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون، وأن التسليم راجع عليهم، وأن معنى للخروج ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام، لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول أيضا: فإن ياسين ولحم وألف لا لحم لا حميم. أنا عندي لحم. هتتكلم عن لحاميم. الحروف المتقطعة؟ يتكلم عن الحروف المقطعة. فإن ايوه ياسين وحاميم وألف لام ميم ونحو ذلك القول فيها واحد، وإنما هي من حروف المقطعة. إنما هي حروف المقطعة، وإما مأخوذة من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس، وإما من صفات القرآن، وإما كما قال الشعري: لله في كل كتاب سر، وسر في القرآن فواتح القرآن. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، ولم يذكر فيها ياسين. وأيضا فإن ياسين جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف، ولو كان اسما للنبي صلى الله عليه وسلم لقال ياسين ياسين، ياسينه نعم ياسين بالضم. بالضم، كما قالت على يوسف أيها الصديق. وإذا بطل هذا القول لما ذكرناه، فإلياسين هو إلياس المذكور عليه وقع التسليم. وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل إدريس وإدراسين، كذلك هو في مصحف ابن مسعود، وإن إدريس لمن المرسلين. ثم قال: سلام على إدراسين، إنا كذلك ناجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. قوله تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل أفلا تعقلون. قوله تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين،

ويسترها عن خلقه يصل إليها نفعها أحوج ما كان إليه. لقد خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر في رواية ممن كان قبلكم يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت عليه على فم الغار صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، انظروا أعمال عملتموها صالحة لله بها لعله يفرجها عنكم. الحديث في ادعوه كماله هو عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها. فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. الحديث بكماله هو مشهور، شهرته أغنت عن تمامه. وقال سعيد بن جبير لما قال في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قذفه الحوت وقيل من المسبحين من المصلين في بطن الحوت. قلت: الأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان، وعليه يدل حديث أبي هريرة المذكور قبل الذي ذكره الطبري، قال: فسبح في بطن الحوت، وقال: فسمعت الملائكة تسبحه، فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، وتكون كان على هذا القول زائدة، أي فلولا أنه من المسبحين. وفي كتاب أبي داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعاه ذنون، دعوة ذنون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا عندي دعاء، لا في دعوة ولا دعاء، دعاء دعاء ذنون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. به لم يدعو به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وقد مضى هذا في سورة الأنبياء، فيونس صلى الله عليه وسلم كان قبل مصليا مسبحا وفي بطن الحوت كذلك. وفي الخبر: فنودي الحوت: إنا لم نجعل يونس لك رزقا، إنما جعلناك له حرزا ومسجدا. وقد تقدم حسنك صعب.